بسم الله. طيب، هذه فائدة تعلق في درسنا حمل المطلق على المقيد. وقد ذكر الإمام رحمه الله 4 أحوال لحمل المطلق على المقيد. حالة مشهورة يحمل فيها المطلق على المقيد، ما هي؟ نعم، إذا اتحد السبب والحكم. مثالها نعم آية الدم مع آية الأنعام. نعم أحسنت، أو دم مسفوحة. فحملت آية الدم حرمت عليكم الميتة والدم على أن الدم المحرم هو المسفوح الذي جاء بيانه في سورة الأنعام، أو دم مسفوحة، فلا يحرم من الدماء إلا ما كان مسفوحة، وما كان غير مسفوح فليس بحرام. فلذلك جاءت السنة بتحليل دمين، الكبد والطحال. وهكذا أيضا عفي عن الدم الذي هو في العروق، وهكذا الدم الذي يعلو القدرة، والدم الذي يعلو اللحم بعد الطبخ، فإنه لا يضر لأنه غير مسفوح. وذكره ابن القيم رحمه الله في البدائع فائدة تتعلق بحمل المطلق على المقيد، فقال رحمه الله: فائدة حول المطلق والمقيد. إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه فائدة جميلة، من أجل ما تقدم معكم مما خالف فيه جمهور أهل العلم رحمهم الله في الكلام على النعلين في الحج أو على الخفين في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأجاز لبس النعلين، وأما الخفان فجاء فيهما نهي إلا لمن قطعهما، ثم جاء في بعض الأحاديث الإطلاق من غير قطع، من غير قطع، فأباح لبس الخفين من غير قطع في حجة الوداع أطلق عليه الصلاة والسلام، وفي المدينة وعظهم قبل حجهم، أو وعظهم في بعض أزمنة ببعض المواعظ، وذكر لهم أن الخفين يلبسان بشرط القطع، وهذا كان في المدينة. وفي حجة الوداع حج معه جمهور الصحابة، ومنهم من لم يسمع منه القطع في المدينة عليه الصلاة والسلام. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا، والمطلق متأخر والمقيد متقدم؟ فمن أهل العلم يقول: إذا تقدم المقيد وتأخر المطلق فلا يحمل المطلق على المقيد، بل يكون من باب النسخ وليس من باب حمل المطلق على المقيد، يكون من باب النسخ. وهذا قول الحنفية ورواية عن أحمد أن المطلق إذا تأخر عن المقيد فيكون من باب النسخ، فينسخ المطلق المقيد فيكون عاما الحكم، وهذا القول ما هو بعيد. ومنهم من يقول: تقدم المطلق أو تأخر فنعمل القاعدة حمل المطلق على المقيد، فعلى هذا يحمل ما أطلق في حجة الوداع على ما تقدم تقييده من قطع الخفين عند لبسهما وعدم وجود النعلين، فلا بد من القطع، وإن تقدم المقيد وتأخر المطلق، فإن المطلق في حجة الوداع والمقيد قبل ذلك. وهنا فائدة لابن القيم رحمه الله تتعلق بهذا الأمر، وأن حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم حمل ذلك، أي حمله على إطلاقه ذلك، فسيذكر رحمه الله. قال: إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاق، فإن استلزمه حمل على إطلاقه. وله مثالان، احفظ هذه الفائدة الجميلة: إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه يقول رحمه الله حمل على إطلاقه، إذا كان الأمر كذلك فيحمل على إطلاقه كما في هذا المثال الذي سيذكره مثال آخر. قال أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم بعرفات: من لم يجد نعليني فليلبس خفين، حجة الوداع، ولم يشترط قطعا. وقال بالمدينة على المنبر لما سأله ما يلبس المحرم، سأله بعض الصحابة ما يلبس المحرم، من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من كعبيه، هذا في المدينة، فهذا مقيد ولا يحمل عليه ذلك المطلق. لماذا لا يحمل عليه ذلك المطلق؟ فهذا مقيد الذي في المدينة فلا يحمل عليه ذلك المطلق الذي في حجة الوداع. لماذا؟ نعم حسنت، لأنه يستلزم حمله تأخير البيان عن وقته الحاجة، فلا يحمل المطلق إذا كان في هذا الاستلزام على المقيد، بل يبقى على إطلاقه. فتلبس الخفان من غير قطع لمن لم يجد النعلين، تلبس الخفان من غير قطع لمن لم يجد النعلين، والأصل هو أنه يلبس النعلين، هذا عند عدم وجودهما. قال رحمه الله: فهذا مقيد ولا يحمل عليه ذلك المطلق، لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة، نعم ما شهدوا خطبته، ولما سمعوا بخروجه حاجا عليه الصلاة والسلام توافدت الوفود من بلدان شتى لشهود حج رسول الله حتى يستفيدوا منه عليه الصلاة والسلام في حجه، جاءوا من اليمن ومن مكة والبوادي ليشهدوا حجه عليه الصلاة والسلام. فلو قيل بحمل المطلق على المقيد مع تقديم المقيد لزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا ما بين لهم هنا؟ فهم ما عرفوا بما قال في المدينة، ما علموا بذلك، فلما أطلق هنا، لما أطلق عليه الصلاة والسلام هنا فبقي الإطلاق على إطلاقه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يبين شيئا، وهذا الوقت وقت بيان، وقت بيان، لو أراد التقييد لبينه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهذا يدل على أنه يبقى على إطلاقه. وهل يقال ذاك منسوخ أم ليس بمنسوخ؟ من أهل العلم يرى أن المطلق إذا تأخر عن المقيد يكون ناسخا للمقيد، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد رحمه الله. قال: لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن، عرفات بعرفات من أهل اليمن عرفات ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته في المدينة، فلو كان القطع شرطا لبينه لهم لعدم علمهم به، صدق، لعدم علمهم به، لأنه ما شهدوا خطبته في المدينة، ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته في المدينة. ومن هنا قال أحمد ومن تابعه أن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات اللبس، وأيضا الحنفية، هذا مذهب الحنفية، وقال أحمد في رواية أن القطع منسوخ لأن الإطلاق تأخر عليه، وهذه قاعدة عند بعض أهل العلم إذا تأخر المطلق عن المقيد. ومن هنا قال أحمد ومن تابعه أن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات اللبس، ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. المثال الثاني قوله لمن سألته عن دم الحيض: حتيه ثم اغسليه، ولم يشترط عددا مع أنه وقت حاجة. فالعلة هي أو المقصود هو إزالة النجاسة التي عليه، سواء حصلت بواحدة أو باثنتين أو بثلاث مرات، فرسول الله لم يشترط عددا مع حاجة المرأة للبيان إلى هذا الشيء، فهذا يدل على أنه لا يشترط في غسله عددا، أو لا يشترط في غسله عدد، لا ثلاث ولا أكثر ولا أقل، وإنما الشرط هو إزالة النجاسة. قول لمن سألته عن دم الحيض: حتيه ثم اغسليه، ولم يشترط عددا مع أنه وقت حاجة، فلو كان العدد شرطا لبينه لها، ولم يحملها على غسل ولوغ الكلب، ولم يحملها على غسل ولوغ الكلب الذي يكون سبعا، فهذا يدل على أن تطهير دم الحيض لا يشترط فيه عددا أو لا يشترط فيه عدد، وإنما اشترط العدد في غسل ولوغ الكلب، أي الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبعا أو ثمانية. وأما غسل الحيض فلا يشترط فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا فيه، وهذا جيد، فلا يحمل هذا على هذا مع اختلاف السبب كما ترى، مع اختلاف السبب، وهذا ولوغ كلب وذاك دم حيض، وحمل المطلق مع اختلاف السبب سيأتي، مع أن الحكم واحد وهو الغسل. لكن قد يقول قائل أن السبب النجاسة، هذه نجاسة وهذه نجاسة، ولم يحملها على غسل ولوغ الكلب فإنها ربما لم تسمعه. نعم إن كان نجاسة فنعم السبب واحد الحكم واحد، ولم يحملها على غسل ولوغ الكلب فإنها ربما لم تسمعه، ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه. فالحاصل هذه فائدة، من يعيدها لنا في حمل المطلق على المقيد؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ نعم إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى على إطلاقه. ومثال ذلك مثل بمثالين رحمه الله، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما في المدينة، وفي حجة الوداع أطلقه، والذين سمعوا ما في المدينة من خرج معه عليه الصلاة والسلام، كثير ممن خرجوا معه في حجة الوداع ما سمعوا ما سمعه أصحابه في المدينة، ما سمعوا بعضهم ما سمع، خرجوا من اليمن وغير اليمن، فلو كان كذلك للزم منه تأخير البيان عن وقت إيش؟ عن وقت الحاجة، أنه أطلقه وهم يحتاجون بيان، والمقصود بالإطلاق منه هو التقييد، ولكن ما سمعوا، فهذا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة حرام أي ممنوع الشريعة، وإنما تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز، أما عن وقت الحاجة هذا لا يصلح. والمثال الثاني غسل الحيض، غسل الدم، أحسنت، فإن صلى الله عليه وسلم قال له قال لها نعم حطيه، نعم، ولم يشترط ولم يذكر عددا، لم يشترط عددا، وفي ولوغ الكلب الشرط عددا سبعا أو ثمانية، أحسنت، فلا يمكن أن يقال للمرأة نحملي هذا الأمر على ما في ولوغ الكلب لأنها ربما ما سمعت به، وربما ما سمعت به وما علمته، وربما هذا متأخر ولوغ الكلب الأمر به عن ما تقدم. حاصل هذا كلام جميل في حمل المطلق على المقيد، وقد ذكر هنا شنقيطي وغيره من أهل الأصول أربع حالات لحمل المطلق على المقيد، أخذنا حالة سابقة لحمل المطلق على المقيد وهي ما إذا اتحد السبب والحكم، فهذا لا إشكال فيه في حمل المطلق على المقيد، وضربنا لذلك أمثلة منها الدم، ومنها أيضا كذلك على خلاف فيه، على خلاف فيه ما أشار إليه ابن القيم في الخفين أنهما يقطعان أو لا يقطعان، فالجمهور يرون حمل المطلق على المقيد هنا لاتحاد السبب واختلاف الحكم، وقد أفادنا ابن القيم بقيد في هذا مع اتحاد السبب، نصين اتحاد السبب وأيضا كذلك الحكم، أفادنا بقيد مهم جدا ما لم يستلزم ما ذكر تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم وإن اتحد الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى الإطلاق على إطلاقه. هذه فائدة مهمة تضاف هنا، ما لم يستلزم اتحد الحكم والسبب، ما لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم فلا يحمل المطلق على المقيد. وجعل بعضهم هذا من باب النسخ عند تأخير المطلق. نأخذ الحالة الأخرى، وذكر أيضا رحمه الله دليل حمل المطلق على المقيد، وأنه اختلف في دليل حمل المطلق على المقيد، فمنهم من قال اللغة دليل حمل المطلق على المقيد اللغة، فإن اللغة تأتي بالإثبات ثم الحذف، فهذا مما يدل على جواز حمل المطلق عن المقيد في الشرع. دليل ذلك اللغة، ومنهم من قال دليل ذلك القياس، ومنهم من قال دليل ذلك العقل، وهذا أضعفها. فاختلفوا في دليل حمل المطلق على المقيد، فمنهم من قال اللغة، ومنهم من قال القياس، ومنهم من قال العقل، يحمل بالعقل المطلق على المقيد. وأقربهما إما القياس أو اللغة، والإمام كأنه يرى أن اللغة هي الدليل على حمل المطلق على المقيد، فإنهم يثبتون ثم يحذفون، فهو من أسلوب من أساليب اللغة العربية، فهذا يدل على أن هناك حمل مطلق على المقيد، فهذا من أسلوب اللغة، فهذا دليله، فهو كأنه يميل إلى هذا رحمه الله، أن دليل حمل المطلق على المقيد ما ثبت في اللغة، أي اللغة أنهم يثبتون في كلامهم ثم يحذفون، وذكر شواهدا. قال رحمه الله: الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، هذه الحالة الثانية من أحوال أربع يحمل فيها المطلق على المقيد. هل يحمل فيها المطلق على المقيد؟ تقدمت الحالة الأولى ولا إشكال في حمل المطلق على المقيد ما لم يستلزم ما ذكر تأخير البيان عن وقت الحاجة. الحالة الثانية، وذلك يتحد السبب والحكم، الحالة الثانية أن يتحد الحكم فقط بين المطلق وبين المقيد، يتحدان في الحكم ويختلف السبب فيهما، يختلف سبب المطلق وسبب المقيد، فهل يحمل المطلق هنا على المقيد أو لا يحمل؟ هذا في خلاف بين أهل العلم كما سيأتي. وضرب مثالا آيتنا المذكورة على ذلك، ضرب مثالا آيتنا المذكورة على ذلك، فتحرير رقبة مؤمنة مع ما جاء في الظهار والأيمان إطلاق الرقبة، والسبب مختلف كما ترى، والحكم واحد وهو العتق. وهكذا أيضا مثل ذلك قوله سبحانه وتعالى قبل أن نتكلم على آية الإمام التي ذكرها أو على ما ذكر الإمام من الدليل، هكذا أيضا مما ذكروه من الأدلة التي فيها اتحاد الحكم واختلاف السبب قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالحكم هو الإشهاد والسبب هو البيع. وجاء في آية الطلاق أن الله سبحانه وتعالى أي في الرجعة، رجعة المرأة، وأنه لا بد من إشهاد، أن الله سبحانه وتعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهل يحمل ما في الطلاق على ما، أو ما في البقرة على ما في الطلاق؟ وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا فيه إطلاق، وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله في الطلاق في رجعة المرأة: وأشهدوا ذوي عدل، فهل يجب في الإشهاد على البيع ذوى عدل، أم أننا نأتي بأي شهود، أم أننا نأتي بأي شهود في البيع؟ وإنما هذا اللازم هو في الرجعة، إذا أردت إرجاع المرأة فإنك تأتي بشهود، ولا بد أن يتصفوا بهذا الوصف أو بهذا الوصف، وهو العدالة، لأن الله يقول: وأشهد ذوي عدل منكم. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ما في البقرة مطلق، وأشهد إذا تبايعتم، الحكم الإشهاد، والسبب البيع، اختلف السبب، الحكم الإشهاد وأشهد، والسبب إيش في الإشهاد هنا في البقرة؟ وأشهد إذا تبايعتم، البيع. طيب الذي في الطلاق: وأشهد ذوي عدل، الحكم ما هو؟ الإشهاد، اتحد مع ما تقدم، الحكم الإشهاد، والسبب: وأشهدوا ذوي عدل منكم، الرجعة، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل، إذا أردتم التسريح أو إذا أردتم الإرجاع، إذا أردتم الإرجاع أشهدوا ذوي عدل منكم. فهذه الآية فيها تقييد في الشهود، وتلك فيها إطلاق، تلك فيها إطلاق: وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذه فيها تقييد في الشهود، وقد اتحد الحكم وهو الإشهاد، واختلف السبب، فآية البقرة إذا تبايعتم سبب الإشهاد، وآية الطلاق إذا إيش أردتم إرجاع المرأة، إذا أردتم إرجاع المرأة. فهل يحمل ما أطلق في البقرة على ما قيد في الطلاق أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف إذا اتحد الحكم واختلف إيش السبب، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل. هذه هي المسألة هنا. الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أم لا. ومثاله ما سمعته ما يذكره رحمه الله من الآية المذكورة. قال رحمه الله: الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب كما في هذه الآية، فتحرير رقبة مؤمنة كما في هذه الآية، فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة، فتحرير رقبة متحد مع آية الظهار ومع آية الأيمان، تحرير كله فيه تحرير رقبة، لكن الآية التي نحن بصدد الكلام عليها فيها تقييد مؤمنة، فيها تقييد بمؤمنة، وآية الظهار وآية الأيمان فيها إطلاق من غير تقييد بمؤمنة. فهل لا بد في العتق في الظهار وفي الأيمان مؤمنة حملا للمطلق فيهما على المقيد في هذه الآية؟ هذا فيه خلاف مع اتحاد الحكم التحرير واختلاف السبب، فإن آية النساء تحرير رقبة مؤمنة لقتل الخطأ، وآية الظهار تحرير رقبة في ظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته وقال أنت علي كظهر أمي أو على ظهر أختي أو كظهر أختي، فهل يلزمه إذا حرر يحرر مؤمنة مع أن الآية جاءت فتحرير رقبة من غير تغيير؟ وهكذا في الأيمان، إذا حلف أيمانا لا يؤاخذكم الله من لغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة، أطلق الرقبة هنا. فهل نقول بحمل المطلق على المقيد السبب واحد، الحكم واحد، التحرير والسبب مختلف، هذا أيمان وهذه قتل خطأ، وهكذا الظهار سببها الظهار يقول الرجل أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أختي على خلاف ظهر أختي، فهل يجب عليه إذا حرر في الظهار أو في الأيمان أن تكون رقبة مؤمنة حملا المطلق على المقيد؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة، والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار على آية الظهار أو أيمان على آية الأيمان، وقتل خطأ وظهار مثلا أي على سبيل المثال لا التقييد، فإن هناك آيات أخرى جاءت فيها الإطلاق، لكن مثلا كالظهار نضرب بها المثال هنا، والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا، ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية، ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عن الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، وهذا هو الصواب والذي يدل عليه ما سيأتي من حديث معاذ بن الحكم أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد خلافا الحنفية، هذا هو الراجح. وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا الإطلاق يحمل على قوله وأشهدوا ذوي عدل، فلا بد في الإشهاد على البيع العدول، لا بد العدول، ما تأتي بالفسقة أو تأتي بالكفرة فإنما الفسق، تأتي بالعدول منكم حملا للمطلق على المقيد، فتأتي بعدول يشهدون على البيع، وهذا الإشهاد مستحب، هذا الإشهاد مستحب في البيع وليس بواجب، فقد كان الصحابة يتبايعون لا يشهدون، وهكذا الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، لأن ابتداء النكاح ما هو واجب الإشهاد عليه، وهكذا الرجعة أيضا الإشهاد عليها مستحب، والأولى للشخص أن يشهد على الرجعة خشية الريبة. قال رحمه الله: ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عن الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار التي فيها الإطلاق كما سمعته، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فإذا أراد أن يجامع قبل الجماع يذهب يحرر أولا قبل الجماع يحرر قبل ذلك ثم يجامع الأهل من قبل أن يتماسى، قال وكثير من المالكية ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية ابن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا من أقوى الأدلة على حمل المطلق على المقيد في جميع الأدلة التي جاءت فيها الإطلاق، إطلاق الرقبة، فإنها تحمل على المقيدة. ونص ذلك وبرهان ذلك هذا الحديث، حديث معاوية بن الحكم السلمي: فإنه صك جاريته صكة ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام نادما على ما فعل، فحكى له ما حصل منه وأن الذئب اعتدى على بعض غنمه فصك جاريته صكة فندم على ذلك. قال: وعلي رقبة يا رسول الله، وعلي رقبة، كأنه يقول له هذه تصلح للعتق ولا ما تصلح، كما في بعض الروايات: وعلي رقبة، أي أني سككتها صكة يا رسول الله وعلي رقبة، فكأنه يقول هل تصلح هذه العتق أو لا، أو لا تصلح. فقال رسول الله: ائتني بها، ائتني بهذه قبل عتقها، ائتني بها. فسألها سؤالين: أين الله؟ قالت: في السماء. أشارت في السماء برأسها. ثم قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، أي هذه تصلح للعتق لأنها إيش؟ مؤمنة. فإذن حمل المطلق عن المقيد لا شك في الرقاب، لا شك في الرقاب، وبرهان ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو نص في ذلك. فإن رسول الله علل العتق بالإيمان بعد أن قال: يا رسول الله علي رقبة، تصلح هذه ولا ما تصلح، وأنا أريد أن أعتق الآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. ثم سألها وقال له بعد ذلك: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الدليل قوي على المقصود. قال رحمه الله: ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة. ولم يستفصله عنها، أي لم يستفصله عن هذه الكفارة التي يريد أن يكفر بها، هل هي كفارة أيمان أو ظهار أو قتل خطأ أو غير ذلك، فلم يستفصله عليه الصلاة والسلام. قال: علي رقبة يا رسول الله، أريد أن أعتق الآن، علي رقبة. فلم يستفصله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الرقبة، هل هي رقبة ظهار مؤمنة أو غير مؤمنة، اعتق، أو رقبة خطأ لابد فيها من إيمان، أو رقبة كذا إلى آخر ذلك. بل عليه الصلاة والسلام قال له: اعتقها، ثم علل العتق بالإيمان. فإذا ما جاء من إطلاق في الآيات يحمل على التقييد في آية القتل، أي قتل الخطأ، لأن رسول الله لم يستفصل عنها، أي عن الكفارة هذه، هل هي ظهار أو غير ظهار، وهل هي خطأ إلى آخر ذلك، بل قال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فعلى هذا الرقبة إذا اعتقت لا بد من قيد الإيمان فيها بدليل هذا الحديث: اعتقها فإنها مؤمنة، لأنه لم يستفصل، وستأتي القاعدة. فهذا يدل على أن جميع الرقاب لا بد من الإيمان في عتقها، لأنه ما استفصل عليه الصلاة والسلام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. هذه قاعدة جميلة وقاعدة معمول بها عند الأصوليين، وأول من قعدها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذه القاعدة التي ستأتي ولها أفراد الأمثلة عليها. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، لم يستفصله عن هذه الكفارة التي هي عليه وعلي رقبة، هل هي كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة يمين أو غير ذلك، ما في استفصال. فإذا الرقاب لابد من الإيمان فيها عند العتق. قال: ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. نعم، ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. قال بعضهم: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة تحتمل أكثر من وجه فأفتى فيها من غير استفصال عليه الصلاة والسلام من السائل، دل ذلك على أن حكم جميع الأوجه واحد، حكم جميع الأوجه واحد، وهذا هو معنى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم من المقال. فإذا سئل رسول الله عن مسألة وعن أمر يحتمل أكثر من وجه ولم يستفصل السائل فيه، وإنما أفتاه من غير استفصال، فهذا يدل على أنه يحتمل على أن جميع الوجوه تدخل تحت هذا الحكم الذي أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام. ونضرب مثالا ليتضح، مثل ما يذكره أهل العلم شأن الزيانب أو الزينبتين اللتين جاءتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألان عن الصدقة على الأزواج، هل تصلح أو لا تصلح؟ فإن عبد الله يقول الصدقة لي، فلماذا تذهبي بها بعيدا؟ ويقول لزوجته. فجاءتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألان عن الصدقة على الزوج وعلى الأيتام في الحجر، تصلح أو لا تصلح؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولكما أجر أجراني، ولكما أجراني، أي للمرأتين أجر، أجر الصدقة وأجر الصلة. وما استفصل عليه الصلاة والسلام هل هذه الصدقة صدقة فرض أو صدقة تطوع، وإنما أطلقت زينب، زينب زوجة عبد الله وزينب الأخرى، أطلقتا السؤال عن الصدقة على الزوج هل تصلح أو لا تصلح. وما استفصل النبي عليه الصلاة والسلام: تريدي يا زينب صدقة الفرض أو صدقة النفل؟ ما استفصل. فهذا عدم الاستفصال وترك الاستفصال يدل على إيش؟ على أن الحكم عام في صدقة الفرض وصدقة إيش؟ النفل، أنها جائزة على الزوج، أنها جائزة على الزوج، فللمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها، هذا لا مانع منه، وهو أحرى وأجدر بها، فهو أجدر بها وأحرى بها لحاجته ولما تعلمه أيضا كذلك عنه فقره الذي لا ريب فيه، فهو أحرى بصدقتها وأولى بها من غيره، فلا تذهب بعيد. وقد أفتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفتوى العامة فقال: لكما أجر أجراني، لكما أجراني، فهي صدقة وصلة. فهذا يدل على أن الصدقة على الزوج جائزة. ما هو دليلنا صدقة الفرض؟ ما هو دليلنا على أن صدقة الفرض جائزة على الزوج؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى فتوى عامة بعد أن سأل السائل عن أمر يحتمل أكثر من وجه، فسألت عن الصدقة تصلح للزوج أو ما تصلح، فالصدقة هذه تحتمل صدقة فرض وتحتمل صدقة إيش؟ نفل، أليس كذلك؟ تطوع. هل استفصل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، بل أطلق القول، والقاعدة عندنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. فإذا الصدقة جائزة على الزوج، صدقة الفرض وصدقة أيضا إيش؟ النفل، لا مانع من ذلك. وهكذا أيضا هذا المثال الذي ذكره رحمه الله تعالى، فإنه قال: علي رقبة، فسألها سؤالين ثم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولم يستفصلها: هذه الرقبة التي عليك يا معاوية هل هي كفارة الظهار أو كفارة قتل خطأ أو كفارة أيمان إلى آخر ذلك، ما سأله. فهذا يدل على اشتراط الإيمان في العتق، لأنه ما استفصل عن الرقبة التي يريد عتقها. وهكذا أيضا أمثلة كثيرة يذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث، ومنه أيضا ما ذكروا في قضية أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت تعتد ثم هجمت عليها الاستحاضة وهي لها عدة معتادة رضي الله تعالى عنها، قبل هذه الاستحاضة التي هجمت عليها، فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شأنها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر حيضتك، فأحال على إيش؟ أحال على أي شيء؟ على عادتها المعلومة، قدر ما كانت تحبسك حيضتك، مع أنها قد يكون لها تمييز عند هجوم الحيض هذا أو عند هجوم الاستحاضة، قد يكون لها تمييز. فأخذ أهل العلم أن المرأة المعتادة التي لها عادة معلومة قبل الاستحاضة فإنها ترد إلى عادتها المعلومة وإن كان لها تمييز، بعد الاستحاضة هذا تمييز معلوم. مثلا عادتها في الشهر كانت قبل الاستحاضة 6 أيام من أول الشهر، لما جاءت الاستحاضة وهجمت الاستحاضة ما في عن جاء في أول الشهر، وإنما بعد العشر الأيام، ترى التمييز وترى دم الحيض من دم الاستحاضة، فهل نردها إلى تمييزها أو نردها إلى عادتها قبل الاستحاضة؟ هل نردها إلى تمييزها؟ لأن امرأة كانت تحيض ثم هجمت الاستحاضة عليها هجوما، وكانت لها عادة من أول شهر 7 أيام، فلما هجمت الاستحاضة عليها ما في العادة التي كانت تعتادها، وإنما تأتي الأيام المعلومة التي هي أيام الحيض ما في دم نفس الدم، لكن بعد 10 أيام يبدأ التمييز، يبدأ الدم يتغير، فيتميز تمييز دم الحيض من تمييز إيش الاستحاضة. فهذه المرأة نردها إلى عادتها أو نردها إلى تمييزها ولها عادة معلومة؟ إيش الدليل؟ هذا الحديث امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، مع أنه يحتمل أن لها إيش لها تمييز، ليس كذلك؟ لما هجمت الاستحاضة محتمل أن لها تمييز، ومع ذلك ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها المعلومة ولم يردها إلى التمييز. فقال أهل العلم المرأة التي كانت معتادة وهجمت عليها الاستحاضة ولها تمييز في وقت الاستحاضة فإنها ترد إلى عادتها، والدليل هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال في مقام إيش في مقام الاحتمال، مع أنه احتمل أن يكون لها تمييز مع وجود العادة المعتادة، لكن ما ردها إلى التمييز وإنما ردها إلى العادة. وهذا لا شك إن شاء الله هو الأغرف من أقوال أهل العلم في مسألة المستحاضة التي لها عادة ولها تمييز، فإنها ترد إلى العادة ولا ترد إلى التمييز لهذا الحديث وللقاعدة المعلومة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. قال رحمه الله قال هل هي كفارة أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في مراقي السعود، مراقي السعود ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. هذه قاعدة احفظها من هذا البيت، وقد تقدمت الأمثلة، تقدم ذكر شيء من ذلك ونزيده إيضاحا بمثال نختم به الدرس. أيضا كذلك ذكره أهل العلم المرأة تلك التي جاءت، أو الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن أخته ماتت ولم تحج، أخته ماتت ولم تحج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دين الله حقا يقضى، أي فقضي عنها حج عنها، ولم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام هل أنت وارث أم ليس بعيش بوارث. فذهب أهل العلم على أنه يجوز الحج عن الغير سواء كان وارثا هذا الحاج عن الغير أو غير إيش أو غير وارث، لأن الرجل يسأل عن أخته محتمل أن لها أبناء يحجبونه عن الميراث، ليس كذلك؟ ومع ذلك قال حج إيش عن أختك فدين الله أحق أن يقضى، أي يقضي هذا الدين الذي عليها. فهذا يدل على أنه يجوز للشخص أن يحج عن الغير، ولا يلزم أن يكون من ورثته ولا من أهله ولا من أولاده إلى آخر ذلك، لكن لا بد من الإذن إذا كان عاجزا، وإن كان مات لا بأس بذلك، لا يمكن الإذن منه. فيجوز للشخص أن يحج عن الغير سواء كان من أقربائه ورثته أو لم يكن. والدليل على ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل هل أنت وارث أم ليس بوارث، بل أذن له إيش بالحج عنها، أذن له بالحج عنها. فعلى هذا لا بأس أن يحج الوارث وغير الوارث عن الميت. وهكذا أيضا نحتاج إلى دليل آخر، فإن الشافعي على خلاف هذه القاعدة فيه، وهو مسألة ذلك الرجل الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة، فإنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه اكتتب في بعض الغزوات وأن امرأة خرجت حاجة، فقال له حج مع إيش مع امرأتك، ولم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام مع رفقة صالحة ولا مع رفقة إيش صالحة، هل استفصل من هذا؟ ما استفصل. والشوافعي يقولون إذا كانت مع رفقة صالحة فلا بأس بذلك أنها تخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلقه فقال له حج مع امرأتك من غير استفصال، هل مع رفقة صالحة أم ليس مع رفقة صالحة، هل الطريق آمن عليها أو غير إيش آمن عليها، بل قال له حج مع امرأتك. فهذا يدل على هذا الأمر أن المرأة لا يجوز أن تحج من غير محرم، وإن كانت مع رفقة صالحة، وإن كانت الطريق آمنة بالطائرة تذهب وتنزل المطار يستقبلها بعض أقربائها، يستقبله مباشرة في المطار، بعض الأغرباء ويأخذها يحج بها، فإن هذا لا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل هل الطريق آمنة أم ليست بآمنة، هل المرأة مع رفقة صالحة أم ليس مع رفقة صالحة، بل قال له حج مع امرأتك. والقاعدة يشتغل ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة إيش العموم في المقال أو العموم في المقال. فإن هذا الشيء محتمل أنها مع رفقة صالحة ولا شك في زمن الصحابة أو مع غير صالحة، وأن الطريق آمنة وغير إيش وغير آمنة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام قال له حج. فإذا جميع الأحوال يحج الشخص مع زوجته، سواء كانت المرأة آمنة أو غير آمنة، مع رفقة صالحة أو غير رفقة صالحة، فيجب للمحرم أن يكون معها على جميع الأحوال. بناء على هذه القاعدة أن الأمر إذا احتمل وجهين، وأفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتوى عامة، فإن جميع الأوجه أو الوجهين يدخلان تحت هذا الأمر، يدخلان تحت هذا الأمر على هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي، وهي قاعدة جميلة وصحيحة في كثير من المسائل تنطبق عليها ويحتاج إليها الشخص. هذه إن شاء الله نكتفي بها، وهي حالة إيش؟ أي حالة التي أخذناها في حمل المطلق على المقيد عند من متأخرين؟ لا، هذا عند واحد متأخر حتى ننظرهم معنا ولا ما هم معنا. ما هي الحالة الثانية التي من أحوال حمل المطلق على المقيد عند من؟ لا أحتاج نظارة أنا. الآن كلهم معروفون عندي، كان قبل ما فيش أحد معروف. ألا ناس عندك؟ تفضل. نعم، إذا اتحد الحكم واختلف السبب هل يحمل المطلق على المقيد؟ الصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد كما في آية الرقبة، ففي قتل الخطأ قيدت الرقبة، وفي غير قتل الخطأ أطلقت الرقبة. فإذا ما هو الذي يعتق من الرقاب؟ المؤمنة فقط، وأما الكافرة فلا تعتق على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك، والدليل على هذا الأمر أنه في هذا الباب يحمل المطلق على المقيد، حديث معاوية بن الحكم أحسنته، فإنه قال علي رغبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بها وسألها وقال اعتقها، ولم يستفصل منه هل هي كفارة خطأ هذه الرغبة أو كفارة ظهار إلى آخر ذلك، بل أمره بالعتق بشرط الإيمان. فهذا يدل على أن الرغبة تعتق إن كانت مؤمنة في الظهار وفي غير الظهار وفي الخطأ وغير الخطأ. أحسنت إلى هنا.